ما السؤال الأخ الذي يقول أنه ابتلي بالوسواس أثناء الصلاة، صلاة الجماعة، يقول لدرجة أنني أصبحت أترك صلاة الجماعة. أنصحه، ننصحك بالتوبة من ترك الصلاة مع الجماعة، فإنها هي ما يريد منك الشيطان، ويريد أن يظفر به أن تترك الصلاة مع الجماعة، وهذه من حبائل الشيطان، فلا بد أن تنتبه لذلك، أن الأمر أعظم من مسألة ترك الصلاة مع الجماعة. لن يرضى منك الشيطان حتى تترك الصلاة وتكفر بالله، فهو يتخذ من هذه الأمور وسيلة. فاحرص بارك الله فيك على ترك ما يتعلق بهذا، واستعن بالله أكثر من الدعاء، انصرف إلى هذه الصلاة والزمها، ولا تشغل نفسك بغير الصلاة. اعلم أن هذه الصلاة كان نبيك صلى الله عليه وسلم يحبها ويأمر بها، وكان الصحابة يقول يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. تذكر الفضائل العظيمة على هذه الصلاة إذا جاءك خاطر الوسواس، فتعوذ بالله منه، وهكذا حتى يندفع ما بك بإذن الله، والله أعلم.